حبكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم لبس الفضة للرجال مثل الخاتم أثابكم الله؟ يجوز للرجل أن يلبس الخاتم من الفضة، وقد ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تختم بالورق بالفضة. وللعلماء فيه وجهان، قال بعض العلماء إن هذا خاص بمن كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم كالقضاة والأئمة الذين يحتاجون إلى الختم فيجوز لهم لبس الخاتم، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه يجوز لبس الخاتم سواء وجدت الحاجة للختم أو لم توجد، ما دام أنه من الورق، إنما المحظور أن يلبسه من الذهب إذا كان رجلا، والله تعالى أعلم. أما خاتم الخاتم يستوي أن يكون مكتوبا فيه الاسم أو يكون فيه معدن نفيس أو حجر كريم ونحو ذلك، هذا لا بأس به ولا حرج بالنسبة للرجل. المحظور فقط أن يكون من الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه على الرجال دون النساء، كما ثبتت به السنة أنه أخذ الحرير والذهب فقال: هذان حرام على ذكور أمتي وحل لإناث أمتي، فدل على تحريم لبس الذهب على الرجال، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.